بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولما فرغ مما يتوقف عليه القياس من القضايا وما يعرض لها من تناقض وغيره، أخذ في بيان القياس وهو المقصود، يعني للمنطق، وهو المقصود الأهم، وغيره لا يعنى به إلا القياس المستوي، وهو عام مراد به خاص. أخذ في بيان القياس وهو المقصود، أي للمنطق الأهم، يعني مقدم على غيره، لأنه المقصود بالذات من العلوم المدونة الأحكام، هذا المقصود. تصورات هذه وسيلة وليس المقصود لذاتها، إنما المقصود هو تصديقات، التصديقات إنما هي الأحكام، وهي التي تؤخذ من هذا الباب، لأن المقصود بالذات من العلوم المدونة الأحكام التي إدراكها يسمى تصديقا، والمعاني التي إدراكها يسمى تصورا، لا تطلب في العلوم المدونة لذاتها، بل لكونها وسائط ووسائل للتصديقات. فالإدراكات التصديقية أشرف منها، ولا شك هي العلوم وأعلى يعني منها. وغرض المنطقي بيان الطريق الموصل إلى المجهول التصوري، والطريق الموصل إلى المجهول التصديقي، والقياس هو الموصل للتصديق، فهو أشرف الطريقين، وإنما لم يقدم في الوضع لتقدم التصور عليه في الطبع، إذا الحكم على المجهول أو به محال. حينئذ إذا قيل بأنه أشرف وأنه أعلى، لماذا لم يقدمه على التصور؟ قل لا يمكن، التصور جزء، لا ليس عندنا، كل تصديق يتضمن تصورات، ومن غير عكس. إذن لابد أن يكون مقدما عليه بالطبع، فيقدم عليه بالوضع، إذا الحكم على المجهول غير المتصور هذا محال. كذلك الحكم بالمجهول، حينئذ نقول لك أو على المجهول به وعليه، نقول هذا يعتبر محالا. قال: لأنه العمدة في تحصيل المطالب التصديقية، لأنه القياس العمدة، أي المعول عليه المعتد به دون الاستقراء والتمثيل. فقال رحمه الله تعالى: القياس، أي هذا باب القياس، هذه ترجمة لهذا الباب وهو خاتمة هذه الأبواب، لأن المباحث خمسة كما مر، خاتمتها الخامس هو القياس. قال: وهو لغة تقدير شيء على مثال آخر، اللغة تقدير شيء على مثال آخر، بإضافة مثال إلى آخر، ليس على مثال آخر، على مثال آخر بالإضافة، مضاف مضاف إليه، بإضافة مثال إلى آخر، على مثال شيء آخر، تقدير شيء على مثال آخر، كتقدير الثوب. قال: بإضافة مثال إلى آخر، على مثال شيء آخر، كتقدير الثوب على الآلة المسماة بالذراع، فإن الآلة المذكورة مثال لما في الذهن المقدر، فالذراع حقيقة هو الذي في الذهن، الذراع حقيقة هو الذي في الذهن، والآلة المحسوسة مثاله كالميزان الذي يقدر به الأشياء، ولذلك سمي كذلك القياس بالميزان، سمي به بالميزان. وصلاحا عرفه بقوله، قال المحشي هنا: على مثال آخر، أي يعرضه على مثال شيء آخر، فمثال مضاف لآخر، كتقدير الثوب بعرضه على الآلة المسماة ذراعا، التي هي مثال للذراع الحقيقي المستحضر في الذهن. وصلاحا، أي هنا عند المناطق، ليس مطلقا، يشمل القياس عند الأصوليين. قال: هو قول ملفوظ أو معقول مؤلف من أقوال متى سلمت، هو قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. هذا تعريف القياس هنا، قول مؤلف من أقوال متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. قول مر معنا مراد بالقول، وهذا جنس شمل القياس والقضية الواحدة مطلقا، شمل القياس القضية الواحدة مطلقا. وبعضهم خصه بماذا؟ بالمركب التام، بالمركب التام. فإذا قيل أنه جنس كما قال المحاشي هنا شمل القياس والقضية الواحدة مطلقا، حينئذ يكون ماذا؟ يكون تاما، يكون تاما. ومر معنا أن القول قد يفسر بماذا؟ بالأقوال التامة والناقصة. وأما الصلاحان الله أعلم أنه قد يفسر في موضع بمعنى وفي موضع آخر بمعنى آخر، لكن المراد هنا التامة، تامة. لماذا؟ لأنه سيأتي يقول قول مؤلف من أقوال، مراد بالأقوال هنا قضايا مقدمتين، وكل مقدمة هي قول تام مركب تام. إذن لا يتأتى هنا المركب الناقص، لا يتأتى مركب الناقص. ولذلك عينه أي مركب تام جنس شمل القياس والقضية، يعني القضية الواحدة. قال قول ملفوظ أو معقول، ملفوظ أو معقول. حينئذ فسر القول بالملفوظ أو المعقول كما هو الشأن في القول الشارح، وكما هو الشأن في تعريف القضية، قول يصح أن يقال لقائله صادق فيها أو كاذب. لماذا؟ التعميم هنا لأن الأصل في حمل هذه المصطلحات على المعقولات، ولكن لما كان اللفظ وسيلة في تأديتها حينئذ لابد من مراعاة اللفظ، هل اللفظ مشترك أو أنه حقيقة في بعضها مجاز أو أنه متواطئ كما مر معنا، هذا محل خلاف، ولكن لابد من التعميم، لابد من التعميم خاصة في هذه المواضع. قول ملفوظ أو معقول، أو هنا للتنويع. قال بعضهم القياس والقضية والقول، ثلاثة ألفاظ كذا قال عطار، القياس والقضية والقول إما مشترك لفظي أو حقيقة ومجاز، إما في اللفظ أو في المعنى، إما في اللفظ أو في المعنى، كما قيل حقيقة في اللفظ مجاز في ماذا؟ في المعقول، المعنى مراد به المعقول، وقيل بالعكس، وقيل مشترك بينهما. ثلاثة أقوال. أما الاحتمال الرابع فلا مساغ له، وفي حاشية سيلكوت على الخيال، الحق أن إطلاق الدليل على الملفوظ مجاز باعتبار دلالته على ما هو الدليل في الحقيقة أعني المعقول، إطلاق الدليل، وقد يطلق بعضهم الدليل يريد به القياس، إطلاق القياس أو الدليل على المعقول حقيقته، وإطلاقه على الملفوظ مجاز. لماذا؟ لأن القاعدة في هذا الفن أنه يبحث في ماذا؟ في المعقولات لا في الملفوظات. قال الحق أن إطلاق الدليل على الملفوظ مجاز باعتبار دلالته على ما هو الدليل في الحقيقة عن المعقول. وقال قبل ذلك الأظهر أن يقال هذا في المؤلف أي الشمول للملفوظ والمعقول. وأما القول فيختص بالمعقول، هذا على قول. قال العطار فعلى ما حققه السيلكوتي يظهر لك أنه لا وجه لتقديم الملفوظ على المعقول كما صنع المصنفون، قال ملفوظ أو معقول. وقد يقال التقديم بملاحظة أن الملفوظ دال، فهو من هذه الحيثية سابق في الاعتبار، سابق في الاعتبار. إذن قول ملفوظ أو معقول هذا تعميم، تعميم ليشمل القول اللفظ ويشمل القول كذلك المعقول، وإن كان الأصل حقيقة حمل اللفظ على المعقول، ثم هل هو مشترك أو مجاز في الملفوظ أو متواطي هذا محل النزاع، الأمر فيه واسع. قال مؤلف، قيل مستدرك، هذا مؤلف لأن قول مؤلف معنى واحد، قيل مستدرك لأن المؤلف مرادف للقول في اصطلاحهم، وإنما ذكر في التعريف توقيعا ليتعلق به ماذا؟ قوله من أقوال. حينئذ مؤلف هذا هو بمعنى القول، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، فالمؤلف هو المركب التام معقولا أو ملفوظا، وكذلك القول هو المركب التام معقولا أو ملفوظا. إذن لماذا ذكر هذه اللفظة وهي مرادفة للقول؟ توطئة، بمعنى أنه يجعله متعلقا لقوله من أقوال. تمهيد، مؤلف إنما ذكر ليتعلق به قوله من أقوال، وإلا فقوله قول مغن عنه. من أقوال، من هذه تبعيضية، ولا يحتاج لتأويل الأقوال بما فوق الواحد، بما فوق الواحد يعني باثنين. وقد قيل كل جمع يذكر في التعريف مراد به ما فوق الواحد. إذا قيل من أقوال مراد به ماذا؟ مراد به القول فأكثر، والمراد بالقول هنا القضية أو المقدمة، مقدمتين فأكثر، حينئذ من أقوال ظاهره أن أقل الجمع ثلاثة، حينئذ لا يتألف القياس إلا من ثلاث مقدمات، هل هذا مراد؟ جواب لا. حينئذ نقول من تبعيضية، أو نقول في استخدام هذا الفن كثيرا ما يطلق الجمع يراد به الاثنان، حينئذ من أقوال القولين، يفسر به بالقولين. وقد قيل كل جمع يذكر في التعريف مراد به ما فوق الواحد، والمراد بأقوال هنا حد القضايا صادقة كانت أو كاذبة، يعني لا يشترط فيها الصدق، ولذلك أطلقها. قال قولين فأكثر، فأكثر هذا أراد به أن الجمع هنا ما فوق الواحد، إشارة لأنه أراد بالجمع ما زاد على واحد ضرورة صحة تأليف القياس من مقدمتين، من مقدمتين. متى سلمت يعني هذه الأقوال، متى سلمت هذه الأقوال لزم عنها لذاتها قول آخر، متى سلمت يدخل فيه القياس الصادق المقدمات، متى سلمت كقولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، كل إنسان جسم، والكاذب المقدمات كقول القائل كل إنسان فرس، كل إنسان فرس هذه كاذبة، وكل فرس صهان هذه صادقة، لأن القياس من حيث هو قياس إنما يجب أن يؤخذ بحيث يشمل البرهاني والجدلي والخطابي والسبسطائي والشعري، فيعم جميع الأدوات الآتية أو الأدلة الآتية، فيدخل فيه الشعر ويدخل فيه الجدل وهو نوع من أنواع الأدلة عندهم، وكذلك يدخل فيه البرهان والخطابة ونحوها، فلا بد من التعميم. وبعضها مشتمل على قضايا كاذبة قطعا كالسبسطة، هي قضايا كاذبة، يقول هذا فرس ثم يبني عليه، قل هذه القضية هذه الصغرى كاذبة. إذن قوله متى سلمت به إشارة إلى أن القضايا هذه لا يشترط فيها أن تكون صادقة، يعني المقدمتان فأكثر قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، فشمل حينئذ كل قياس، كل قياس فينظر إليه من هذه الحيثية. متى سلمت أي الأقوال لزم عنها لذاتها، قال هنا لزم عنها لذاتها أي لزوما ذهنيا، بمعنى أنه متى حصلت الأقوال في الذهن انتقل إلى القول الآخر الذي هو النتيجة، الذي هو النتيجة. تتصور القياس معلوم عالم متغير، وكل متغير حادث، عالم حادث، استحضر هذا في ذهنك تفهم التعريف. متى سلمت إذن قول مؤلف من أقوال، من قولين فأكثر، عالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، إذن هذه نتيجة. متى سلم، متى سلم النظر في تلك المقدمتين، يعني كل منهما صادقة على فرض صدقها وقد تكون كاذبة كما مر، حينئذ يلزم من هاتين المقدمتين قول آخر، هذا القول الآخر يسمى نتيجة، سمى نتيجة، إذ كل قياس لابد له من نتائج. حينئذ إذا نظر في المقدمتين قد يتوصل بالانتقال الآتي ذكره خاص بباب الأشكال، يتوصل بالنظر والتأمل والتفكر في هاتين المقدمتين لذات المقدمتين دون واسطة خارجة عن المقدمتين، ولذلك قال لذاتها أي لذات المقدمتين، لأنه قد يأتي قياس مساوي أنه قد يستلزم النتيجة لكن بنظري لمقدمة خارجة عن المقدمتين، هذا نقول نعم سلمت القضايا ولزم منها قول آخر وهو النتيجة لكن لا لذات المقدمتين، حينئذ لا يكون داخلا معنا، لا يكون داخلا معنا. ولذلك لزم عنها لذاتها أي لزوما ذهنيا، لزوما ذهنيا، بمعنى أنه متى حصلت الأقوال في الذهن، حصلت الأقوال في الذهن مع الارتباط كما سيأتي، ليس هكذا، إنما لابد من الموضوع يكون محمولا وفي الصغرى موضوعا في الكبرى حد الأوسط يكون داخل التكرار، سيأتي بحثه في الذهن، انتقل إلى القول الآخر، انتقل إلى القول الآخر. قال العطار هنا قول لزم عنها لذاتها لا يخفى أن الاستلزام ظاهر في القياس العقلي، هذا واضح، كون الشيء يستلزم الشيء هذا في العقل واضح، لكن لو كتبت هكذا في اللفظ العالم متغير وكل متغير حادث، هل هذا اللفظ يستلزم النتيجة؟ اللفظ لا يستلزم شيئا، إنما الذي يستلزم الذي يكون في الذهن، الذي يكون فيه في الذهن، هذا واضح بين. إذن يختص حينئذ الاستلزام بالمعقول، ونحن قد أدخلنا ماذا؟ الملفوظ، فكيف يستلزم؟ بل يكاد يكون بحثنا هنا في ماذا؟ في الملفوظات، والملفوظات دوال المعقول. حينئذ كيف نقول بأن الاستلزام قد وقع واللفظ لا يستلزم شيئا؟ لفظه لا يستلزم شيئا. وإذا كان كذلك فانحصر الاستلزام في الذهن. قال العطار: لا يخفى أن الاستلزام ظاهر في القياس العقلي، قياس العقلي، العالم متغير وكل متغير حادث، هذا قياس عقلي لفظي. كيف قياس عقلي لفظي؟ لفظي لأنك تنطق به وتكتبه، وقياس عقلي لأن مدلوله في الذهن، رتبته في الذهن، العالم متغير أدركت الموضوع والمحمول، وكل متغير حادث أدركت الموضوع والمحمول، أدركت الترابط بينهما، هذا كله في العقل، هذا كله فيه في العقل، حينئذ هذا قياس عقلي لأنه جاء بماذا؟ بالنظر العقلي. وأما إذا تلفظت به صار قياسا لفظيا، والذي استلزم هو الذي في العقل. قال هنا: لا يخفى أن الاستلزام ظاهر في القياس العقلي، وأما اللفظي ففيه إشكال، لأن التلفظ بالدليل لا يستلزم المدلول، تلفظ بالدليل لا يستلزم المدلول. وأفاد سيلكوتي أن تلفظ الدليل يستلزم التعقل بالنسبة إلى العالم بالوضع، بمعنى أن التلفظ آلة لملاحظة ذلك المتعقل بالنسبة إلى العالم، وهو ما يمر معنا دائما دال المعقول. حينئذ التلفظ يستلزم ماذا؟ يستلزم التعقل، لا التعقل الذي هو التصور، فإذا حصل التصور حينئذ صار هذا اللفظ دليلا على المعقول، حينئذ المعقول إما ابتداء وإما بواسطة اللفظ، إما ابتداء وإما بواسطة اللفظ. وليس المقصود من التلفظ إلا إحضار ذلك المتعقل في الذهن، فالملحوظ المستلزم هاهنا هو المعاني، إلا أنه في قالب الألفاظ، فيصدق عليه أنه مؤلف يستلزم لذاته قولا آخر، بمعنى أنه كلما تلفظ به العالم بالوضع لزمه العلم بالمطلوب الخبري إلى آخر كلامه. إذن النظر في دلالة المقدمتين استلزاما للنتيجة باعتبار اللفظ لا لذات اللفظ، بل بكونه متعقلا في الذهن، حينئذ رجع إلى المعقول، واللفظ والتلفظ يكون دالا فقط، وإلى القياس في الأصل هو القياس العقلي، قياس العقلي. نعم. قال هنا: متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. لزم مراد اللزوم الذهني، بمعنى أن المقدمتين متى حصلتا بالذهن انتقل الذهن إلى النتيجة، سواء كان اللزوم بينا، ما هو اللزوم البين؟ الذي لا يحتاج إلى دليل، كما في الشكل الأول، أو غير بين وهو الذي يحتاج إلى دليل كما في بقية الأشكال. ثم إن أريد باللزوم عدم الانفكاك عقلا، كان التعريف جاريا على مذهب الحكماء والمعتزلة، وإن أريد عدم الانفكاك في الجملة سواء كان عقليا أو عاديا صح على رأي الأشاعرة. يعني هل الدليل هنا يستلزم المدلول عقلا أو ضرورة أو عادة؟ عادة قد يتخلف. قال هنا: متى سلمت لزم عنها قول آخر، لزم عنها لذاتها، لذاتها قول آخر. قال: قول آخر فصل مخرج مجموع قولين، يعني قضيتين، كجاء زيد وذهب عمرو، فإن مجموعهما وإن استلزم إحداهما استلزام الكل لجزئه، لكن اللازم ليس مغايرا لكل منهما، بل عين إحداهما، وأيضا ليس لكل واحدة منهما دخل في استلزام الأخرى، وإلا لزم أن الجزء يستلزم الكل. يعني ليس كلما ضمت قضيتان قيل أن كل منهما يستلزم الآخر، فقد جاء زيد وذهب عمرو ليس بينهما استلزام. لماذا؟ لأن هذا الاستلزام لابد أن يكون منطبقا على القواعد الآتي ذكرها في الأشكال ونحوها، يعني لابد من وجود الحد الأوسط، لابد من تكراره، لابد أن يكون من الأشكال الأربعة، لابد أن يكون منتجا، حينئذ يكون مستلزما. وأما هكذا ضم قضية إلى قضية ثم يقول هذا قياس، لا، ليس كل قضية تضم مع أخرى يقول هذا قياس، بل لابد من استيفاء الشروط التي ذكرها. قال: متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر؟ قول آخر كذلك، متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، نعت أي قول آخر أي مغاير لكل منهما، يعني عنا بكون هذا القول بكونه آخر يعني مغاير، يعني ليس هو عين المقدمة الصغرى وليس هو عين مقدمة الكبرى، بل لا بد أن تكون النتيجة مغايرة، ولو كانت من حيث المادة موجودة مذكورة، يعني من حيث الموضوع والمحمول، عالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، جملة العالم حادث مبتدأ وخبر وموضوع ومحمول ليست موجودة، لكن كلمة العالم ملفوظ بها، وكذلك حادث ملفوظ بها. إذا المراد قول آخر هنا أنه ماذا؟ أنه مغاير لكل من المقدمتين، ولا يكون عين المقدمة أو عين إحدى المقدمتين. قول آخر أي مغاير لكل منها، لكل منها أي الأقوال، بحيث لا يكون عين قضية منها، وإن كان مؤلفا من حدودها. وحاصل معنى المغايرة هنا ألا يكون القول عين الصورة ولا نفس الكبرى، عين ونفس بمعنى واحد. قال هنا: فالمؤلف من قولين كقول العالم متغير وكل متغير حادث، هذا مؤلف من قولين يلزم عنهما عن القولين قول آخر وهو النتيجة وهو العالم حادث. والمؤلف من أكثر من قولين، لأن قال من قولين فأكثر، مفاده أن القياس قد يتألف من أكثر من مقدمتين، لكن بالتنصيص أنه لا يتألف من قضية واحدة، ولذلك قلنا من أقوال خرج من قضية واحدة، ولذلك قوله قول شمل القياس وهو جنس، شمل القياس والقضية الواحدة، من قولين أو من أقوال أخرج القضية الواحدة. إذن القضية الواحدة لا تسمى قياسا، وإن استلزمت لأن الجملة الواحدة تستلزم نقيضها، وكذلك الأصل يستلزم عكسه، إذن فيه معنى الاستلزام لكنه لا يسمى قياسا. لماذا؟ لأن القياس لا يكون من قضية واحدة، ولو كانت مستلزما لشيء آخر إلا أنه لا يكون قياسا. قال: والمؤلف من أكثر من قضيتين، المؤلف من أكثر من قولين كقولنا النباش، نباش هذا السارق لكنه سارق خاص، يعني يسرق قبر الأكفان، النباش أي لقبر الميت عقب دفنه مباشرة لئلا يضيع عليه، لو تأخر مشكلة، بلي كما يبلى صاحبه، الله المستعان. النباش أي لقبر الميت عقب دفنه لأخذ كفنه. النباش آخذ للمال، كفن يعني كفن مال، النباش آخذ للمال خفية، هذه مقدمة، وكل آخذ للمال خفية سارق، هذه كبرى سابقة صغرى، وكل سارق تقطع يده، هذه كم؟ ثلاث. فهذا مؤلف من ثلاثة أقوال يلزم عنها قول آخر وهو النباش تقطع يده، نباش تقطع يده. إذن هذا مثال لقياس مؤلف من ثلاث مقدمات: الأولى النباش آخذ للمال خفية، ثانية كل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده، فهذا مؤلف من ثلاثة أقوال يلزم عنها قول آخر النباش تقطع يده. هذا يسمى قياسا مركبا، والأول قال يسمى قياسا بسيطا، والثاني قياسا مركبا، يسمى قياسا بسيطا تسميته بذلك لمقابلة المركب الذي هو من أكثر من مقدمتين، تقابل بسيط ومركب، وإلا فهو مركب أيضا، صحيح هو مركب مؤلف من قضيتين، إذن التركيب موجود هنا وموجود هنا، لكن لما كان في مقابلة ما زاد على ثنتين قضيتين مقدمتين حينئذ سمي بسيطا، يعني جاء على أصله، أقل ما يصدق عليه أنه قياس مقدمتان فسمي بسيطا، إن زاد على ذلك فهو مركب زيادته على الأصل، وإلا فهو مركب أيضا، لكنهم قصدوا المغايرة بينهما في التسمية رفعا للالتباس، وخصوا البساطة به لأن المقدمتين أقل من الثلاثة فهو إلى البساطة أقرب، بل جاء على أصله. أو أنه لما كان بحسب الظاهر مركبا من قياسين ناسب أن يسمى مركبا في مقابلة البسيط المركب بمقدمتين. ثم الحق أن القياس إنما يتركب من مقدمتين فقط، من مقدمتين فقط، وأما هذه الثلاث المقدمات فهي قياسان متداخلان، يعني قياسان مؤلفان من قياسين بسيطين حذفت فيه إحدى المقدمتين، إحدى النتيجتين، يعني القياس الأول حذفت نتيجته، حينئذ جاء بكبرى جعلت ضمنا مع صغرى النتيجة القياس الأول لكن لم يلفظ بها بل هي محذوفة، حينئذ جعل قياس في ضمن قياس. ثم الحق أن القياس إنما يتركب من مقدمتين فقط، فقوله النباش إلى آخره سابق قياسان بسيطان أخذت نتيجة إحداهما وجعلت صغرى في الثاني، وهو قسمان ما ذكرت فيه نتيجة كل قياس ويسمى موصول النتائج ينص عليها سيأتي، وما لم يذكر فيه النتائج يسمى مطوي النتائج ومفصولها، مطوي النتائج طويت في نتيجة يعني لم تذكر بل حذفت. إذن ليس عندنا قياس مركب من ثلاث مقدمات، إن وجد كالمثال المذكور نقول هذان قياسان بسيطان، قد تذكر النتيجة نتيجة القياس الأول البسيط وقد تحذف، إن ذكرت حينئذ يسمى ماذا متصل النتائج، وإن حذفت يسمى مطوي النتائج ومفصولها، هذا يسمى قياسا بسيطا. قال هنا والأول يسمى قياسا بسيطا، ما هو الأول؟ المؤلف من قولين، المثال السابق العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، هذا يسمى قياسا بسيطا. قال والأول يسمى قياسا بسيطا أي المؤلف من قولين، والثاني قياسا مركبا، ثاني الذي هو النباش إلى آخره مركبا، لماذا؟ لتركبه من قياسين أي نتيجة أولهما صغرى للثاني، ولم تذكر المثال المذكور لم تذكر لكونها معلومة، والأصل هكذا النباش آخذ للمال خفيا وكل آخذ للمال خفيا سارق، فالنباش سارق نتيجة، هذا قياس النباش سارق وكل سارق تقطع يده، إذن النباش تقطع يده، إذن عندنا ماذا؟ عندنا قياسان حذفت النتيجة نتيجة القياس الأول وجيء به الكبرى مركبة معها وهي محذوفة مقدرة، والمحذوف للعلم به كالمذكور حذف ما يعلم جائز، لكن لابد أن يكون ماذا؟ المحذوف كالمذكور، إذا كان كذلك حينئذ نقول هذا قياس بسيط حذفت نتيجته وركب معه مع نتيجته قياسا آخر. قال وكل سارق تقطع يده، وكون القياس مركبا فالنباش سارق وكل سارق تقطع يده، وكون القياس مركبا من ثلاث قضايا أمر ظاهر، وفي الحقيقة هما قياسان بسيطان. قال فخرج عن أن يكون قياسا القول الواحد يعني عرفا، وإن تركب من قولين القول الواحد عن القضية الواحدة فلا تكون ماذا؟ فلا تكون قياسا. فخرج عن أن يكون قياسا القول الواحد، قول الواحد أي عرفا، لماذا قال عرفا؟ يعني بالحقيقة العرفية، لأنه إذا قلت مثلا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود هذه قضية واحدة صحيح؟ شرطية لزومية تصل، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، كم مقدمة كم جملة فيها؟ جملتان، الشمس طالعة والنهار موجود، لكن في العرف جعلت قضية واحدة، في العرف جعلت قضية واحدة، إذا قلت كل حيوان كل إنسان حيوان هذه قضية واحدة لا شك فيها لأنها حملية، وإذا قلت إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا مؤلف من قضيتين من جملتين، لكن في العرف عند المناطق هي قضية واحدة ولذلك تكون مقدما ويأتي تالي إلى آخره، واضح؟ طيب قال القول الواحد أي عرفا، وإن تركب من قولين بحسب الأصل نحو إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ونحو متى كان كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه قضية واحدة، فمتى كان كلما كانت الشمس طالعة فالليل ليس بموجود، كل هذه قضايا واحدة، إن كانت في الحقيقة مؤلفة من قضيتين مقدمتين أو من جملتين، لكنها مقدمة واحدة. قال: فخرج عن أن يكون قياسا القول الواحد، وإن لزم عنه لذاته قول آخر كعكسه المستوي، كما ذكرت سابقا أنه ليس كلما لزم عن المقدمة أو الجملة أو القضية قول آخر صار قياسا، لا. ولذلك القول الواحد قد يستلزم ماذا؟ عكسه المستوي، لكن لا يكون قياسا. قال: وإن لزم عنه لذاته قول آخر، نحو كل إنسان حيوان، فإنه يلزمه عكسه المستوي وهو بعض الحيوان إنسان، وعكس نقيضه الموافق كما مر معنا البارحة، وهو كلما ليس بحيوان ليس بإنسان، وعكس نقيضه المخالف وهو لا شيء مما ليس بحيوان بإنسان. واضح هذا؟ إذن فخرج عن أن يكون قياسا القول الواحد، يعني القضية الواحدة عرفا، وإن لزم عنه عن القول الواحد لذاته لا لأمر خارج، لأنه موافق هنا، لو كان الأمر خارج لا يرد، ولكن لما كان لذاته لا بواسطة مقدمة خارجة حيث ورد الإشكال. قال: وإن لزم عنه، يعني الواو حالية هنا، وإن لزم عنه لذاته قول آخر كعكسه المستوي، كعكسه المستوي، وعكس نقيضه، كعكسه المستوي وعكس نقيضه، ومر مثال. لماذا؟ لأنه لم يتألف من أقوال، لو قام من قولين لكان أحسن، ما دام أنه شرح فيما سبق من أقوال أي قولين فأكثر، نقول هنا لأنه لم يتألف من قولين لكان أحسن، لأنه لم يتألف علة لقوله خرج القول الواحد. قال: والاستقراء، أي خرج قول الواحد وخرج الاستقراء والتمثيل، كل منهما خرج وهو دليل مستقل، الاستقراء وكذلك التمثيل المراد به القياس الفقهي، حمل جزئي على جزء العلة، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى قياسا كذلك، قياس التمثيل، والاستقراء يسمى قياسا كذلك، لكنه لا يدخل في هذا الحد، لا يدخل في هذا الحد، بل هو دليل مستقل. قال: والاستقراء والتمثيل، أراد به الاستقراء غير التام، وسيأتي تعريفه في آخره، والتمثيل أراد به القياس الفقهي، قياس الفقهي. قال: والظاهر أن الاستقراء والتمثيل لا يخرجان عن القياس، وإلا خرجت السفسطة والجدل والخطابة والشعر لعدم فادتها اليقين، عدم فادتها اليقين. هو سيأتي ذكره الاستقراء، والمراد به هو الاستقراء غير التام، استقراء غير التام الذي يفيد اليقين، ما هو؟ الاستقراء التام، أي يفيد اليقين. والقياس التمثيلي في الجملة عندهم لا يفيد اليقين، ليس من اليقينيات. حينئذ سيذكر له حد خاص بكل منهما، هل هو داخل هنا؟ قل لا، ليس بداخل. لكن هل معنى ذلك أنه لا يسمى قياسا؟ قل لا، ليس البحث هنا في كونه هل يسمى قياس أو لا، لكن هل هو القياس الذي هو حجة هنا ويطلق القياس في باب المنطق الذي هو الطريق الموصل إلى تصديق المجهول؟ الجواب لا. إذن فرق بين مسألتين، هل القياس يطلق على الاستقراء فيسمى قياس الاستقراء؟ نعم. هل القياس يطلق على التمثيل؟ هذا باتفاق الأصوليون، هو الذي عنوان له عندهم. هل يسمى قياس التمثيل؟ نعم يسمى قياس، لكن هل هو داخل في هذا النوع من القياس؟ الجواب لا. هذا الذي أراده هنا، وسيأتي في آخر كتاب ذكر النوعين. والاستقراء والتمثيل لأنهما وإن تألفا حاليا، بو حاليا، وإن تألفا من أقوال، يصر على أقوال، من قولين فأكثر لكان أجود، وإن تألفا من أقوال لكن لا يلزم عنهما الاستقراء والتمثيل شيء آخر، لا يلزم عنهما شيء آخر. لماذا؟ لإمكان التخلف في مدلوليهما عنهما. الاستقراء أراد به غير التام، إذن يمكن أن يتخلف، يمكن أن يتخلف، وسيأتي فيما يأتي. إذن المراد هنا أنه لا يلزم عنهما شيء آخر، الاستقراء لا يستلزم شيئا آخر، وقياس التمثيل لا يستلزم شيئا آخر، هذا المراد هنا. ولذلك قال: لإمكان التخلف في مدلوليهما، يعني مدلول الاستقراء والتمثيل عنهما، يعني ليس ثم تلازم بينهما. قال: وما يلزم عنه قول آخر لا لذاته، وما يلزم أي وخرج، هذا معطوف على السابق على الأول، خرج القول الواحد والاستقراء والتمثيل وما يلزم، وما يلزم عنه قول آخر لكن لا لذاته، لا لذاته، هذا عطف على فاعل خرج أيضا، بل بواسطة مقدمة أجنبية، مقدمة أجنبية، مقدمة أو خصوص مادة، قد يكون لخصوص المادة لذاتها سيأتي مثاله، وقد يكون لمقدمة أجنبية يعني خارجة ليست مذكورة في القياس. وخرج أيضا ما يلزم لخصوص المادة كما في قولنا لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر جماد، كل حجر جماد، لا شيء من الإنسان بحجر وكل حجر جماد، فإنه يلزم منه لا شيء من الإنسان بجماد، لكن لا من ذات المقدمتين إنما من أمر خارج. قال بل بواسطة مقدمة أجنبية كما في قولنا فلان المريض يتحرك، هذه صورة، فلان المريض يتحرك يعني في حياة، ما دام أنه يتحرك طيب هذا الحمد لله، فلان لأن المريض قد يتحرك وقد لا يتحرك، فلان المريض يتحرك هذه صورة، فهو حي فلان المريض يتحرك فهو حي. هنا حذف ماذا؟ حذف الكبرى، يجوز حذف الصورة أو الكبرى المعلومة المشهورة، وتأتي بمقدمة واحدة تذكرها، وإذا كان ثم قضية أو مقدمة مشهورة بينك وبين الخصم أو المستمع جاز لك حذفه، وتأتي بالنتيجة، لكنها تكون مقدرة. فلان المريض يتحرك هذه الصورة، والكبرى محذوفة، أي وكل من يتحرك فهو حي، ينتج فلان المريض هذا المخصوص حي، هذا يسمى ماذا؟ ها سمى قياسا هنا بواسطة أن كل متحرك بالإرادة حي، لكن هذا يرد عليه إشكال أنه ماذا؟ أنه لا بواسطة مقدمة ليست مذكورة وإنما محذوفة ويجوز الحذف، فإخراج هذا النوع فيه إشكال، لأنه من المقرر أنه إذا تألف القياس من مقدمتين جاز حذف إحدى المقدمتين، ولذلك بل يجوز حذف النتيجة أحيانا، ولذلك كثيرا ما يكتفي بعض الممثلين لبعض المسائل العالم متغير كل متغير حادث فقط، ولا يأتي بالنتيجة لأنها معلومة فيجوز حذفها، لكن ليس معناها أن هذا القياس لا يستلزم نتيجة. وكذلك قد تأتي بالصغرى وتحذف الكبرى، أو تأتي بالكبرى وتحذف الصغرى إذا كان كل من المحذوف مشهورا عند السامع، فيجوز حينئذ لا يكون طعنا في القياس، ولا يكون هذه القضية المحذوفة ليست أجنبية وإنما هي من أصل القياس، لكنه حذفها ماذا؟ للعلم بها، للعلم بها، هذا مستدرك والله أعلم. قال هنا فلان مريض لأن لزوم، نعم، قال هنا كل متحرك بالإرادة حي، وكما في قياس المساواة، نعم قياس المساواة من مقدمة أجنبية خارج عن القياس، وكما في قياس المساواة، وهو أي قياس المساواة ما يتركب من قولين يكون متعلق كذا بالكسر، ما يتركب من قولين، هذا جنس شمل المعرف وغيره، يكون متعلق محمول أولهما موضوع الآخر، متعلق محمول أولهما موضوع الآخر، كقولنا ماذا؟ ألف مساوي لباء، يعني زيد مساوي لعمر، ألف مساوي لباء، وباء مساوي لجيم، هل يستلزم ألف مساوي لجيم؟ نعم يستلزمه، لكن لا لذات المقدمتين وإنما مقدمة خارجة، مساوي المساوي مساوي، مساوي لشيء، ساواه زيد ساواه، لو قلت هذا إيهاب ساوى محمد كذلك، ومحمد ساوى فؤاد، إذن إيهاب مساوي فؤاد، مساوي المساوي مساوي، هذه المقدمة خارجة يعني معلومة من الذهن ليست من ذات القياس، حينئذ لزم عن القولين قولا آخر، لكن لا لذات المقدمتين وإنما لمقدمة أجنبية خارج عن القياس، يعني استعانة بشيء منفصل. ولذلك قال كقولنا ألف مساوي لباء وباء مساوي لجيم، فإن هذين القولين يستلزمان ألفا مساويا لجيم، ألف مساوي لجيم ليس لباء، ألف مساوي لجيم، لأنه لم يقل ألف ساوى جيما وإنما قال ألف ساوى باء، انتهينا، هذه مقدمة. ثم باء مساوي لجيم، طيب ما العلاقة بين ألف وجيم؟ متساويا أو كذلك، فإن هذين القولين يستلزمان ألفا مساو لجيم لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، يعني ليست إحدى مقدمتي القياس بل هي أجنبية، هذا مر بالأجنبية هنا، وهي أي هذه المقدمة الأجنبية أن مساوي المساوي لشيء مساوي له، مساوي المساوي لشيء، لشيء متعلق بقول المساوي محل بال متأخر، مساوي له أي لذلك الشيء، لذلك الشيء. إذن هذا ما يسمى بقياس المساواة. قال العطار سمي قياس مساواة لأن إنتاجه يتوقف على مساواة ملزوم جيم، وملزوم ملزوم جيم في النسبة إلى جيم بالملزومية، ومن لم ينتبه لهذا قال سمي قياس مساواة باعتبار الفرد المعتبر في المساواة. ثم إنه لا وسط في قياس المساواة، ليس عندنا وسط متكرر، فليس داخلا حتى يخرج، لكنه لما لم يذكر في التعريف قيد تكرر الوسط احتيد إلى إخراجه بقوله لذاته، لابد من تكرر الوسط كما سيأتي. والمقصود من إخراج هذه المذكورات عدم تسميتها قياسا منطقيا، لا عدم تسميتها قياسا مطلقا، لأنها تسمى قياسا بالتقييد بالتمثيل والاستقراء والمساواة، والمساواة خرجت هذه الثلاثة، قياس الاستقراء، قياس التمثيل، قياس المساواة، خرجت كلها من هذا الحد. قال رحمه الله تعالى ولذلك لا يتحقق الاستلزام فيه، ولذلك أي كون إنتاجه للمقدمة لا لذاته، لا يتحقق الاستلزام فيه يعني قياس المساواة إلا حيث تصدق هذه المقدمة يعني أجنبية، لابد أن تكون صادقة، ولو كانت مكاذبة ما يصح، مباين المباين لشيء مباين لذلك الشيء، هذه ليست صادقة، هذه كاذبة. طيب قال إلا حيث تصدق هذه المقدمة الأجنبية، لابد أن تكون صادقة، كما في قولنا ألف ملزوم لباء وباء ملزوم لجيم، فألف ملزوم لجيم لأن ملزوم الملزوم ملزوم، فإن لم تصدق تلك المقدمة صادقة أو لا؟ صادقة، ملزوم الملزوم ملزوم، فإن لم تصدق تلك المقدمة يعني الأجنبية لم يحصل منه من قياس المساواة شيء، يعني نتيجة صادقة، كما إذا قلنا ألف مباين لباء، ألف مباين لباء وباء مباين لجيم، لا يلزم منه أن ألف مباين لجيم، صحيح؟ أي لا يلزم، المباينة يعني الخلاف مخالفة، إذا ألف باين باء وباء باين جيم لا يلزم أن ألفا يباين جيما. طيب قال فإن لم تصدق تلك المقدمة الأجنبية لم يحصل منه قياس المساواة شيء نتيجة، كما إذا قلنا ألف مباين لباء وباء مباين لجيم لا يلزم منه أن ألفا مباين لجيم، لماذا؟ لأن مباين المباين لشيء لا يلزم أن يكون مباينا له أي لذلك الشيء، لذلك الشيء، بل يجوز أن يكون أعم، كالحيوان المباين للجماد المباين للإنسان، الحيوان مباين للجماد مخالف، والجماد مباين للإنسان، الحيوان والإنسان حيوان أعم من الإنسان، وأن يكون أخص، كالإنسان المباين للجماد والجماد المباين للحيوان، إنسان وحيوان إنسان أخص، إنسان أخص، إذن لا يلزم منه ماذا؟ المباين من كل وجه، وإلا الخصوصية والعموم هذا فيه شيء من المباينة. قال هنا لا يلزم أي أن يكون مباينا له، مثلا الإنسان مباين للفرس والفرس مباين للناطق، ولا يخفى أن الإنسان مساو للناطق، مساو للناطق، لأن مباين الشيء، لأن مباين المباين للشيء لا يلزم أن يكون مباينا له. وكذا إذا قلنا ألف نصف باء وباء نصف ثمان، نصف جيم، ألف نصف باء يعني اثنين نصف أربعة، وباء نصف جيم يعني أربعة نصف ثمانية، هل يلزم أن ألف نصف جيم؟ لا غلط. اثنين نصف باء أو ألف نصف باء يعني اثنين نصف أربعة. طيب وباء نصف جيم يعني أربعة نصف ثمانية. اثنين نصف ثمانية ما يصح ما يتأتى، إذن ليست مضطردة إنما هي في المساوي فقط. أما التنصيف لا، لا يلزم منه أن ألف أن ألفا نصف جيم اثنين نصف ثمانية، لا يلزم. لماذا؟ لأن نصف نصف الشيء لا يكون نصفا له، نصف نصف الشيء لا يكون نصفا له يعني لذلك الشيء، لذلك الشيء نصف نصف الشيء نصف نصف الثمانية لا يكون نصفا له للثمانية. طيب والمراد باللزوم لازم عنه ما يعم البين وغيره كما مر معنا، فيتناول القياس الكامل. ما الذي يتناول هنا؟ يعني حد القياس، تعريف القياس، تفريع على قوله المراد باللزوم ما يعم البين وغيره. فيتناول حينئذ القياس، فيتناول حينئذ تعريف القياس القياس الكامل، وهو ماذا؟ وهو الشكل الأول. أعظم ما يعتمد هنا الشكل الأول، ولذلك إذا ضبط انتهى الباب. الشكل الأول ضروبه وإنتاجه وحقيقته انتهى الباب، هو المعول، ولذلك هو القياس الكامل، قياس الكامل عنده من كل وجه. ولذلك الثاني والثالث يردان إلى الأول. قال الكامل أي المستقل باستلزام النتيجة بحيث لا يحتاج إلى رد ولا استدلال، لا يحتاج إلى رد ولا استدلال، بل الثاني والثالث ردان إليه. قال العطار الكامل وهو ما يظهر عنه المطلوب من غير تغيير شيء مما في القياس، وهو الشكل الأول. يعني في الشكل الثاني إذا جاء بالقياس لابد أن يحصل فيه تغيير، أو عكس الصغرى مثلا في الثاني ليرجع إلى الأول، إذن يتغير، والثالث يتغير، أما هذا لا، والذي لا يتغير أكمل، لأنه يعتبر ماذا؟ يعتبر دليلا على أنه مستقل بذاته لا يفتقر إلى غيره، بخلاف الشكل الثاني يفتقر إلى الشكل الأول، والثالث يفتقر إلى الشكل، إذن ليس لذاته، ليست به قوة مستقلة، إنما لابد من رده إلى الشكل الأول فيتقوى ثم بعد ذلك ينتج. ولذلك الكامل وهو ما يظهر عنه المطلوب من غير تغيير شيء مما في القياس، وهو الشكل الأول. والقياس الاستثنائي غير الكامل ما يبين لزوم النتيجة عنه بتغيير وضع الحدود كالشكل الثاني والثالث والرابع، هذا غير بين وغير كامل. ثم القول اللازم يجب أن يكون مغايرا لكل واحد من المقدمات، فإنه لو لم يعتبر ذلك لازم أن يكون كل قضيتين قياسا كيف كانتا لاستلزامهما أحدهما أو أحدهما، هذا قول لبعضهم. وفيه أن المتبادل من التعريف أن القول الآخر هو الباعث للتأليف، فهو المترتب علمه على علم المقدمتين، إذا لابد من تلازم. قال هنا فيتناول القياس الكامل وهو الشكل الأول، وهو الشكل الأول، وغير الكامل وهو الاستثناء والأشكال غير الشكل الأول، وهو باقي الأشكال. وأشار بقوله متى سلمت، يعني تلك الأقوال، إلى أن تلك الأقوال لا يلزم أن تكون مسلمة في نفسها يعني صادقة، بل أن تكون بحيث لو سلمت أي وإن كانت كاذبة لكن نقدر ونفرض أنها صادقة، فنركب على القياس دخل في الحد، دخل في الحد. لو قال أقدر أن كل ناطق ناهق، لو قدر هكذا ورتب عليه قياس يكون داخلا في الحد، نعم يكون داخلا في الحد. لقال متى سلمت يعني سلمها الخصم ولو من باب التنزل، ولو من باب التنزل، فدخلت القضايا الكاذبة، القضايا الكاذبة القياس يكون فاسدا، يكون فاسدا، لكنه يدخل تحت الحد، يدخل تحت الحد. وهذا كذلك يقال في القياس الفقهي هناك، يعني يكون القياس في ظن المجتهد، في ظن المجتهد. قال بقوله متى سلمت لأن تلك الأقوال لا يلزم أن تكون مسلمة في نفسي يعني صادقة في نفسي مطابقة للواقع، بل أن تكون بحيث لو سلمت أي وإن كانت كاذبة لزم عنها قول آخر، ليدخل في التعريف القياس الذي مقدماته صادقة كما مر والذي مقدماته كاذبة، كقولنا كل إنسان جماد وكل جماد حمار، فهذان قولان وإن كذبا في أنفسهما إلا أنهما بحيث لو سلم لزم عنهما أن كل إنسان حمار، لأن لزوم الشيء للشيء كون الشيء بحيث لو وجد وجد لازمه. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ أي يعني يدخل معنى القياس الكاذب، هذا مراده. متى سلمت تلك الأقوال بمعنى أنه لا يلزم أن تكون صادقة في نفسه مطابقة للواقع، بل متى ما اعتقد افترض ولو ذهنا عقلا ولو سفسط أنها ماذا؟ أنها صادقة وبنى عليها، لزم عنه قول آخر، لزم عنه قول آخر، حينئذ يكون هذا القياس بهذا النوع داخلا في التعريف، داخلا في التعريف. قال بل أن تكون بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر، ليدخل في التعريف القياس الذي مقدماته صادقة، وهذا هو الأصل، والذي مقدماته كاذبة، القياس الذي مقدماته كاذبة. كل إنسان جماد كذب، صحيح؟ باتفاق هذا، كل جماد حمار كذب، كذب في كذب، كل مقدم الصغرى ومقدم الكبرى. طيب، فهذان القولان المقدمتان، وإن كذبا في أنفسهما إلا أنهما بحيث لو سلم، لو أراد أن يجعلهما قياس ويعتقد أن بينهما تلازم، وأجرى قواعد الأشكال على هاتين المقدمتين، لزم عنهما أن كل إنسان حمار، ولذلك كل إنسان جماد وكل جماد حمار. الحد الأوسط جماد، هو محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. قال لزم عنهما أن كل إنسان حمار، لماذا؟ لأن لزوم الشيء للشيء، شيء للشيء، الشيء الأول لازم والشيء الثاني ملزوم، كون الشيء الملزوم بحيث لو وجد الشيء الملزوم وجد لازمه، كوجود الأربعة، وجود الشيء الأربعة وجد لازمه الذي هو الزوجية، حينئذ يلزم منه، يلزم منه. وإن لم يوجد في الواقع، وإن لم يوجد في الواقع، وإنما قال من أقوال المصنف، يعني وإنما قال المصنف في تعريف قياس من أقوال، ولم يقل من مقدمات. لماذا؟ هذا فرارا من الدور، لئلا يلزم على قول مقدمات الدور، لئلا يلزم الدور. لماذا؟ لأنهم عرفوا المقدمة بأنها ما جعلت جزء قياس، فأخذوا القياس في تعريفها، فلو أخذت هي أيضا في تعريفه لزم الدور. ما هو العلم؟ إدراك المعلوم. ما هو المعلوم؟ مشتق من العلم. فأعرف أول العلم ثم تعرف المعلوم. كيف نعرف العلم؟ هو إدراك المعلوم، وتبقى هكذا. هذا كذلك، ما هي المقدمة؟ جزء قياس. قال هنا ما جعلت جزء قياس، ما هو القياس؟ قول مؤلف من مقدمتين أو مقدمات. ما هي المقدمة؟ ما جعلت جزء قياس. هذا يسمى ماذا؟ يسمى دورا، يعني كل منهما ينبني على الآخر، لا يمكن علمه، تبقى في دوامة. ففرارا من الدور عبر بالأقوال، عبر بالأقوال. قال لزم الدور أي لتوقف كل منهما على الآخر بأخذه في تعريفه، في تعريفه لزم الدور، لأنهم عرفوا المقدمة بأنها ما جعلت جزء قياس، فأخذوا القياس في تعريفها، فلو أخذت هي أيضا في تعريفه لزم الدور، لزم الدور. هذا ما يتعلق بتعريف القياس، الآن كله تعريف القياس. هذا قول مؤلف من أقوال، متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. قول مؤلف من أقوال، متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، قول يعني مغاير لهما. ثم قسم لك القياس إلى نوعين، اقتراني واستثنائي. وهو ما هو؟ أي القياس. وهو أي القياس إما اقتراني وإما استثنائي، يعني اقتراني نسبة إلى الاقتران، واستثنائي نسبة إلى الاستثناء، وهو سهل إن شاء الله. قال إما اقتراني، إما اقتراني. وهو أي الاقتران، قياس الاقتراني الذي، أي القياس، قلنا الذي إذا جاءت في التعريف لابد من جعل ماذا؟ من جعل المعرف أو المقصوم موصوفا له، هو الذي يكون جنسا، هو الذي يكون. وهو الذي، الذي صفة لموصوف محذوف، أي القياس الذي لم يذكر فيه نتيجة ولا نقيضها بالفعل. يعني ليس المراد أنه ليس له نتيجة، لا له نتيجة، لكن النتيجة أحيانا بلفظها موضوعها ومحمولها تكون منصوصة في القياس نفسه، وأحيانا لا تكون منصوصة وإنما تكون المادة موجودة، يعني الموضوع موضوع النتيجة موجود في إحدى المقدمتين ومحمول النتيجة موجود في إحدى المقدمتين، لكن التعريف والتركيب هذا غير موجود. العالم متغير، هذه مقدمة صغرى، كل متغير حادث، ما هي النتيجة؟ العالم حادث. طيب هل عندنا في المقدمتين عالم حادث؟ ليس عندنا. كلمة العالم هي موضوع الصغرى، عالم متغير، وكل متغير حادث، حادث الذي محمول النتيجة هو محمول الكبرى، هو محمول الكبرى. إذن هي موزعة، حينئذ وجودها، وجودها في قل معي، وجودها في المقدمتين بالقوة لأنها مبعثرة فيه، وإذا وجد الشيء مبعثرا في شيء ما قيل هو موجود بالقوة لا موجودا بالفعل. قال هنا وهو الذي لم يذكر فيه، يعني في المقدمتين، بضمن المقدمتين، نتيجة ولا نقيض النتيجة بالفعل، أي بل هي مذكورة فيه بالقوة، أي هي مذكورة فيه بالقوة. لماذا؟ لأن القياس مشتمل على مادتها. ما هي مادة النتيجة؟ الموضوع والمحمول. من أين جئنا بموضوع النتيجة؟ من خارج؟ لا، من ضمن القياس. من أين جئنا بنتيجة بمحمول النتيجة؟ من خارج؟ لا، من ضمن القياس. فالعالم متغير، كلمتان موجودتان في المقدمتين، الكلمة الأولى الموضوع النتيجة هي هو موضوع الصغرى ومحموله محمول الكبرى، إذن نقول هي موجودة في القياس في المقدمتين لكنها بالقوة لا بالفعل، بالقوة لا بالفعل. قال هنا لأن القياس مشتمل على مادتها وهو الموضوع والمحمول، ومادة الشيء ما يكون الشيء به بالقوة كالخشب للسرير، فإنه سرير بالقوة، لو أراد أن يصنع، ليس كل خشب، لو أراد أن يصنع سريرا فوضع الخشب، حين يقول هذا سرير بالقوة لأنه مادة للسرير، بقيت الصورة فقط، كذلك نقول هذا ماذا؟ هذا سرير، نقول هذا الخشب سرير. كيف جاء السرير؟ تنام عليه مباشرة؟ لا، لابد أن يصنع أولا، حين نقول هو سرير بالقوة. قال هنا كالخشب للسرير فإنه سرير بالقوة، فإن انضم إلى ذلك التأليف المخصوص هو الجزء الصوري حصل ذلك الشيء بالفعل، والمراد بالقوة الاستعداد للحصول بالفعل، مراد بالقوة الاستعداد للحصول بالفعل. إذن الاقتران ذكرت هكذا بعبارة مخالفة لما ذكره المصنف، الاقتران دل على النتيجة بالقوة لا بالفعل. القياس الذي يدل على النتيجة بالقوة يعني بمادة النتيجة يسمى ماذا؟ قياسا اقترانيا، قياسا اقترانيا، ولا نحتاج أن نقول بالفعل ولا نقيضها. وهو الذي لم يذكر فيه نتيجة ولا نقيضها بالفعل، قال أي بمادتها وهيئتها، قيد لإدخال الاقتران في تعريفه، ولو حذف لم يدخل فيه لذكر نتيجته فيه بالقوة لاشتماله على مادتها، كقولنا كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث، فكل جسم حادث. هذه النتيجة، هل ذكرت بعينها؟ لا. هل ذكرت بنقيضها؟ لا. هل ذكرت بمادتها؟ نعم، مادة يعني الموضوع والمحمول ذكرا منفردين في ضمن الصغرى والكبرى، قل نعم وجد بالمادة، وجد به بالمادة أي بالقوة، حينئذ هذا القياس دل على النتيجة بالقوة لا بالفعل. قال هذه النتيجة ولم تذكر هي ولا نقيض في القياس بالفعل، نعم ذكرت فيه بالقوة لاشتماله على مادتها، اشتماله على مادتها. إذن القياس الاقتراني ضابطه هو القياس الذي دل على نتيجة القياس بالقوة لا بالفعل، ونفسر القوة بأنه قد اشتمل على مادة النتيجة وهي الموضوع والمحمول، لا مضمومين وإنما مفترقان. قال وسمي اقترانيا لاقتران الحدود فيه بلا استثناء، سمي اقترانيا لماذا؟ قال لاقتران الحدود، المراد بالحدود الأصغر والأوسط والأكبر، سيأتي بيانها، اقترنت فيه الحدود، اقترنت بماذا؟ بمعنى أنها اتصلت، كيف اتصلت؟ هنا إما أن يفصل بلكن أو لا. قياس الاستثناء هو الذي يؤتى بلفظ لكن استثنائية، هنا عندهم الصلاح خاص. حينئذ قال لاقتران الحدود فيه، يعني في القياس بلا استثناء، أي عدم الفصل بينها بلفظ لكن. وهذا إنما يكون في قياس ماذا؟ قياس الاستثناء، قياس الاستثناء. ولذلك تقرأ كل جسم مؤلف، كل مؤلف حادث، كل جسم حادث، ليس عندنا لكن، ليس عندنا لكن. إذن لم يفصل بين هذه الحدود الثلاثة، الأصغر والأكبر والأوسط. قال هنا المراد بها الأصغر والأوسط والأكبر، سمي ما تنحل إليه المقدمة من موضوع ومحمول أو مقدم وتال حدا، لأنه ظرف للنسبة. وقيل سمي بذلك لأن جمع المقدمتين فيه بحرف دال على الجمع، واجتماع المقدمتين في التحقيق أعني كلمة الواو العاطفة، كما أن جمعها في مقابلة الحرف الاستثنائي. المراد أنه لم يأتي بحرف لكن، وحرف لكن هي استثنائية وهي التي تختص بالنوع الثاني، هذا النوع الأول. قال وإما استثنائي نسبة للاستثناء، وهو الذي ذكر فيه نتيجة أو نقيضها بالفعل متقابلان. إذن كل من القياس الاستثنائي والاقتران دل على النتيجة، دل على النتيجة، فالنتيجة تؤخذ من القياس نفسه من المقدمتين، لكن القياس الاقتراني بالقوة لا بالفعل، القياس الاستثنائي بالفعل، إما بعينها النتيجة هي بعينها ملفوظة أو نقيضها، هذا أو ذاك. ولذلك قال وإما استثنائي وهو الذي ذكر فيه نتيجة أو نقيضها بالفعل، يعني أن النتيجة أو نقيضها مذكور بمادته وهيئته، وإن طرأ عليه ما أخرجه عن كونه قضية وعن احتمال الصدق والكذب، لأنه سيكون جزء قضية، سيكون ماذا؟ جزء قضية، لأن الشرطية المتصلة هذه مؤلفة من حمليتين، إذا كان النهار موجودا، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، النهار موجود، كل منهما ماذا؟ قد يكون النتيجة هي الجزء الأول، وقد تكون النتيجة هي الجزء الثاني، لا يلزم تأتي بالشرطية كاملة، لا، إنما يذكر فيها كما سيأتي في الأمثلة، يذكر بعض المقدمة. قال هنا وهو الذي ذكر فيه النتيجة، ذكر فيه نتيجة أو نقيضها بالفعل، بالفعل أي بالمادة والصورة، بالمادة والصورة يعني بذاتها بنفسها. فسر ذلك كون بالفعل أو نقيضها بالفعل، فسره بماذا؟ بأن يكون طرفاها أو طرفا نقيضها مذكورين فيه، يعني في القياس بالفعل، بأن يكون طرفاها المقدم الموضوع والمحمول أو المقدم التالي. قال أي موضوعها ومحمولها إن كانت حملية، ومقدمها وتاليها إن كانت شرطية، فعبر بالطرفين لشمولها، يشمل الشرطية كذلك. تصوير لذكرها أو نقيضها بالفعل فيه، بأن يكون طرفاها أي طرفا النتيجة أو طرفا رحمك الله أو طرفا نقيضها مذكورين، يعني طرفين فيه في القياس بالفعل، بالفعل أي المادة والصورة. قال كقولنا في الثاني، ما هو الثاني؟ النقيض، ما يتعلق بالنقيض. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن جاء بحرف الاستثناء، لابد من استثناء، لا سمي استثنائيا للكن هذه. قال هنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه شرطية متصلة كبرى، مقدمها الشمس طالعة وتاليها النهار موجود، النهار موجود. قال لكن النهار ليس بموجود، فالشمس ليست بطالعة، هذه النتيجة، الشمس ليست بطالعة، هذه نقيضة ماذا؟ الشمس طالعة. إذن ذكرت النتيجة هنا بنقيضها لا بذاتها، عرفنا النقيض أنه ماذا؟ أنه بالإيجاب والسلب، شمس طالعة، الشمس ليست طالعة، الشمس طالعة، الشمس ليست طالعة. حينئذ نقول الثاني هذا النتيجة نقيضها، أو نعم نقيضها مذكور في القياس، نقيض النتيجة مذكور في القياس، فالقياس دل على النتيجة بنقيضها بالفعل، ليست مبعثرة فتجمعها، وإنما بلفظها، شمس طالعة، الشمس ليست طالعة. وفي الأول هنا قال ماذا؟ فقد ذكر في القياس نقيض النتيجة وهو مقدم الشرطية بالفعل، مقدم الشرطية بالفعل. وفي الأول ما هو؟ دون النقيض بذاتها بالفعل. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس طالعة، لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، نهار موجود، هذه نتيجة. ذكرت بعينها وهي التالي من قول إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. وسيأتي الضابط هنا إذا أثبتت ورفعت إلى آخره في ما يتعلق في الاستثناء. لكن الشمس طالعة فالنهار موجود، فالنهار موجود، فالنتيجة هي عين التالي، عين التالي نفسه ذاته، فهي مذكورة في القياس بالفعل. قال هنا: ولا يشكل بما مر من أنه يعتبر في القياس أن يكون القول اللازم وهو أو هي النتيجة مغايرا لكل من مقدماته، وهنا ليس كذلك. قلنا هناك متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، وهنا في هذا النوع بعينها موجودة، صحيح أو لا؟ يرد إشكال، يرد إشكال. مر معنا في التعريف متى سلمت تلك الأقوال لزم عنها لذاتها قول آخر، قلنا مغاير لكل منهما من المقدمتين أو منها من الأقوال، وهنا عينها بالفعل. فما الجواب؟ قال: ولا يشكل بما مر من أنه يعتبر بما مر، يعني بسبب الذي تقدم في تعريف القياس، من أنه يعتبر، يعني يشترط، اعتبار دائما نفسره بالاشتراط، هذا الأصل فيه، أنه يعتبر في القياس أي يشترط في تحققه أن يكون القول اللازم وهو النتيجة مغايرا لكل من مقدماته. وهنا في الاستثناء ليس القول الذي هو النتيجة كذلك، يعني ليس مغايرا لكل من مقدمتيه، لأننا نقول بل هو كذلك، نقول بل هو أي القول الذي هو النتيجة كذلك أي مغاير لكل من المقدمتين. لماذا؟ لأنه ليس بواحد منهما من المقدمتين، وإنما هو جزء إحداهما، هو عين التالي أو عين المقدم أو نقيض التالي أو نقيض المقدم. ونحن قلنا ماذا؟ مغاير لكل منهم، يعني لا توجد بعينها، وإنما وجدت جزء قضية، جزء قضية. لأن ما هي المقدمة؟ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هي كلها هذه مقدمة واحدة لكن مؤلفة من مقدم وتالي. فإذا كان القول الآخر هو جزء من تلك، حينئذ لم يكن عين المقدمة وإنما كان جزءا منها، يعني وجدوا مخرجا، وجدوا مخرجا. لأننا نقول بل هو كذلك أي معارض لكل من المقدمتين أو مغاير لكل من المقدمتين، ليس بواحد منهما من المقدمة، وإنما هو أي القول لازم جزء، وإنما هو جزء إحداهما، وإنما هو القول لازم جزء إحداهما أي المقدمتين، لأنه تالي الشرطية، تالي الشرطية. إذ المقدمة يعني الشرطية الكبرى ليست قولنا، ليست قولنا النهار موجود، ليست هي المقدمة، وإنما المقدمة ما هي؟ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، والنتيجة النهار موجود، حينئذ هي جزء من المقدمة. بل استلزام طلوع الشمس له الحاصل ذلك من المقدم والتالي، نعم، بل استلزام هذا ظاهر ماذا؟ ظاهره أن المقدمة هي الاستلزام وليس كذلك. وجوابه أن الكلام على حذف مضاف أي دال الاستلزام، وهو مجموع قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه هي المقدمة، والنتيجة هي جزء من المقدمة، حينئذ حصلت المغايرة، حصلت المغايرة. إذ المقدمة يعني الشرطية الكبرى ليست قولنا النهار موجود فقط، بل استلزام طلوع الشمس الذي هو ماذا؟ المقدم له، أي النهار موجود الذي هو التالي، الحاصل ذلك من المقدم يعني الاستلزام والتالي. وسمي ذلك استثنائيا لاشتماله على أداة الاستثناء أعني لكن، يعني سمي ذلك ما هو؟ أي المشتمل على النتيجة أو نقيضها بالفعل، سمي استثنائيا لاشتماله على أداة الاستثناء أعني لكن. قال العطار: فإنها بمعنى إلا في الاستثناء المنقطع، فعده المناطقة الناظرون إلى المعنى حرف استثناء، كما أن إلا التي أداة استثناء حقيقة بمعنى لكن، إذن هي للاستدراك في الأصل، لكن يسمونها ماذا؟ استثناء، ليست إلا، إنما أرادوا به لكن، وهذا مجرد الصلاح عندهم، مجرد صلاح أعني لكن، هذا الصلاح لأهل المنطق. قال والمكرر بين مقدمتي يأتي بحثه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.